قال الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. يشترط في صحته أن يكون بين الزوجين، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته. سبق لنا في الليلة الماضية بيان حكم اللعان في الحديث في بلوغ المرام، ودرسنا الليلة أيضا اتفق مع درسنا البارحة في الليلة في الفقه وبالأمس بالحديث، والحمد لله، وكله من عند الله، يعني كلها من شرع الله. فالفقه إنما هو مأخوذ من الكتاب والسنة. فقهاؤنا وعلماؤنا رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا استخلصوا لنا الأحكام واستنبطوا لنا المسائل وبينوها لنا بقواعدها وشروطها وحدودها وبسطوها حتى نفهمها ليسهل علينا تطبيقها والحكم فيها والإفتاء. فبالليلة الماضية عرفنا أحاديث في حكم اللعان وماذا يجب وما هو الحكم في ذلك. وفي هذه الليلة أيضا في الفقه هو بيان أيضا لما سبق درسه في الليلة الماضية. اللعان لا يكون إلا بين الزوجين، أما لو اتهم أمته التي يطعها واتهمها بالزنا ليس بينهم لعان. إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، يعني يقيم عليها الحد. إذن لا يكون اللعان إلا بين الزوجين إذا اتهم زوجته كما تقدم لنا. ثانيا أنه إذا كان كل من الزوجين يتقن العربية يتكلم بالعربية فلا بد أن يكون الملاعنة بينهم، يعني إقامة الأيمان المفروضة والشهادات لا بد أن تكون باللغة العربية. أما إذا كان لا يتقن العربية ولا يحسنها فبلغته. يؤتى بإنسان يعرف لغته ويكون يترجم للقاضي إذا كان القاضي لا يتقن لغة من وجب عليه ذلك. نعم. قال: فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان، فيقول قبلها 4 مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها. في 5: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي 4 مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في 5: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا كما سمعنا في الليلة الماضية، وقد سمعتم ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم حيث أحضرهم ووعظهم وذكرهم وخوفهم وبين لهم أن حد الدنيا أهو من عذاب الآخرة. فإذا كان يريد أن يرجع أحدهم إن كان هو كاذب يرجع ويقول استغفر الله لقد ظلمتها وأخطأت وكذبت عليها، فيقام عليها الحد القذف 80 جلدة. أو هي تقول إنه صدق وقد حصل ما حصل، فيقام عليها الحد وهو الرجم. أما إذا أصروا كل واحد منهم كما حصل فيما سمعتم في الدرس الماضي، الرجل يقول لا والله يا رسول الله ما كذبت عليها، وهي تقول لا والله يا رسول الله أو والذي بعثك بالحق لقد كذب، إذا ما بقي إلا إقامة الحكم، وهو أمرهم بالتلاعن، وذلك أن يشهد هو أولا، يبدأ به القاضي، يبدأ بالرجل أولا فيشهد 4 شهادات بالله، يقول أشهد بالله 4 مرات أن زوجته هذه إذا كانت أمامه أو يسميها باسمها وينسبها، لقد زنت أو لقد رأيتها تزني، ثم يختم ذلك بقوله وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويستحب للقاضي اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاءت 5 أن يعظه ويذكره 3 وربما وضع يده على فمه وقال اتق الله إنها الموجبة، يعني إن كان عندك شيء غير ذلك قبل أن تتم. فإذا أصر قال وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم يثني بالمرأة فتشهد 4 شهادات بالله إنه لكاذب فيما اتهمها به من الزنا، ثم أيضا يعظها ويذكرها ويقول إنها الموجبة، يعني اتق الله، كان عندك غير هذا اعترفي. فإذا أصرت قالت وأن لعنة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا حصل ذلك نسأل الله العفو والعافية فرق بينهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فتحرم عليه إلى الأبد، لا تحل له بحال. ثم أيضا إن ولدت ولدا فهو لغيره، لأنه بهذا سينفي الولد ويقول إنه ليس مني، وينسب الولد لأمه، الولد للفراش. كذلك قبل أن يفارقوا مجلس الحكم ولو بعد التلاعن يذكرهم كما فعل عليه الصلاة والسلام، الله يعلم أن أحدكم على كاذب فهل من تائب؟ لا شك واحد منهم كذاب، واحد منهم كذاب قاطعا، إما هو أو هي. فإذا أصروا فرق بينهم. قال الرجل وكما سمعنا في الدرس الماضي ما لي يا رسول الله، يعني مهري الذي دفعت لها. قال مالك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت بفرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد عليك منها، إذن لا يحل له شيء من المال، يعوضه الله وأمره من الله عز وجل. وإن تبين فيما بعد صدق أحدهما أو كذبه فلا يتدخلون في شؤونهم، أمرهم إلى الله بعد انتهاء هذه المحاكمة وإقامة الحكم بينهم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأنها ولدت ولدا هو كما وصفه صلى الله عليه وسلم للذي اتهمت به، قال لولا ما جرى، يعني معنى الحديث لولا ما جرى من حكم الله، يعني وإقامة الملاعنة، لكان لي لها ولها شأن، لكن ذلك إلى الله والله يفعل ما يشاء عز وجل. نعم. قال فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ 5 أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه أو أفضل أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط لم يصح. يعني لا بد أن يكون بحضور القاضي نفسه أو من ينيبه القاضي عن نفسه. ثانيا أنه لا بد من اللفظ الذي ورد في سورة النور، اللفظ نفسه لا يغيره، فشهادة أحدهم أربع شهادات من الله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فلو غير أي لفظ، لو غير أشهد بأحلف أو أقسم فلا يقبل، ولو قال بل اللعنة قال يبعده عن رحمة الله فلا يقبل. وكذلك هي كذلك لو بدأت المرأة قبل الرجل فلا يقبل، أولا يبدأ بالرجل. إذن المسألة نص لا بد أن يكون مطابقا للآية تماما، لأن الله عز وجل أنزل على نبيه هذا الحكم وأقامه صلى الله عليه وسلم كما أنزله الرب عز وجل، ولنا فيه قدوة. إذن إذا حصل بلوى مثل هذه فالقاضي يقيمها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، لا يغير ولا يبدل لا حرفا ولا كلمة ولا أي شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. الصغيرة التي لا ليست أهلا للجماع أصلا، بنت صغيرة 6 سنين أو 7 سنين أو نحو ذلك، هذه أصلا لا يتصور منها الزنا لأنها ليست أهلا للجماع. فلو قدر أنه قذفها يقام عليه الحد، يعني يعزر تعزير بما يراه الحاكم في حقه وتأديبا له وردعا لأمثاله. وكذلك مجنونة، لو كانت مجنونة غير عاقلة غير مكلفة، لو قدر أنه حصل عليها ربما أن الذي فعل بها مجبرا لها وهي لا تشعر بشيء ولا تدري مش الحلال من الحرام، فلو قذفها أيضا يعزر ولا يقام بينهم تلاعن. نعم. قال: من شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر. يعني هذه صفة القذف ما يلمح تلميح، لا بد أن يصرح، فإذا صرح فيعتبر قذف، فإذا كذبته يقام الحد الذي سمعناه. أما التلميحات واتهام بأنها مسيئة أو كذا أو يعني أي شيء يدل على أنها امرأة ليست نزيهة ونحو ذلك، فهذا ما لم يصرح بالزنا فإنه يؤدب تعزيرا ويزجر عن هذا الشيء، كما أنه ينبغي ويجب البعد عن سوء الظن والتجسس واتهام الناس، لأن العرض ثمين وليس بالأمر الهين أن يتهم الإنسان بفعل الفاحشة. ولذا الرب عز وجل قبل الشهادة بالقتل شاهدين وبالقطع بالسرقة شاهدين، لكن في الزنا 4 شهود، أو يشهد على نفسه 4 مرات يقر. كذلك السارق لو أقر مرتين أقيم عليه الحد، لكن لعظم هذه الجريمة ولأن الله عز وجل أحاط الأعراض بهذا السياج المنيع وهذه الحصانة، وأن الأمر ليس بالأمر الهين بأن يتهم الإنسان في عرضه، جعل الأمر فيه شديد. إذا لم يشهد أربعة شهود رجال كلهم عدول يتفقون على شيء على أمر واحد لا يختلفون فيه، وإلا لا يقبل ويجلدون لو اختلفوا. الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. ولذا لا يجوز إنسان أن يتطاول ويقذف أي إنسان، سواء يتمازحون ويتسابون كما يفعل يحصل بعض السفهاء في الشوارع وفي أي مكان. هذه الكلمة سيحاسب عليها. يحفظ الإنسان لسانه سواء فيما يخص أهله أو غيرهم. الإعراض ليست سهلة، مكانته عند الله عظيمة ورفيعة. نعم. قال: فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان. يعني لو جاء بهذه الألفاظ تلميحية قال أنت حصل عليك وطئ، لكنه الذي وطئك لم يتعمد، يظنك زوجته، وطئتي بشبهة أو أنك نائمة ولم تشعري ولم تدري، أو أنك إيش لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، كذلك قال ما أقول أنك زنيتي لكن الولد هذا ليس مني، هذا أيضا يعني يثير الشبهة. الرجل لما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله إن زوجتي قد أتت بغلام أسود، يعني إنه مخالف للونه ولونها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إنه يعظم المسألة بمجرد أنه استنكر لون الولد، لأن هذه قد يكون لها سبب كونه مخالفا للونه، فأقنعه فقال: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: وهل فيها من أورق؟ الأورق يعني يجمع بين السواد والحمرة الظاهر لي. قال: إن فيها لورق، يعني ما ليس أورق واحد، يعني فيها ألوان أخرى. قال: من أين جاءها؟ كل هذا يريد الرسول عليه الصلاة والسلام حماية العرض، وأن لا يسيء الإنسان الظن بأهله بدون دليل. من أين جاءها؟ من أين صارت ورق وهي الأصل فيها حمر؟ قال: لعله نزعه عرق. قال عليه الصلاة والسلام: وهذا لعله نزعه عرق. قد يكون أن واحد من أجدادك أو أجداد أجدادك فيه هذا اللون فنزع بإذن الله هذا الولد تبعا له. أقنعه عليه الصلاة والسلام وذهب طيب النفس، ما قال جب زوجتك نحقق معها ولا لا. فكذلك إذا قال هذا، أنا ما أقول أنك زانية لكن أقول الولد هذا ليس مني، قد يكون مجرد لون ولا شكل ولا نحو ذلك شبه. فإذا شهدت امرأة عدل بأنه قد ولد على فراشه لحقه نسبا حكما، والله عز وجل أعلم بالأسرار والحقائق، لكن ما يضيع الولد ولا يجعل ضائع النسب، والأمر والعلم عند الله عز وجل. ما دام أنه ما عنده دليل فلا يضيع الولد وينفى،